بسم الله الرحمن الرحيم. المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير تقدم حفظ القرآن الكريم، فضائل ووسائل ومعوقات وقصص نجاح. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد السبهان. من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن، القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللهم كما أعطيتنا هذا الذكر الحكيم، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وكما يسرت علينا حفظه اللهم حبب إلينا تلاوته وتدبره. أما بعد، فلا ريب أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو دستور المسلمين، وهو هاديهم وشريعتهم وصراطهم المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وهو حبل الله المتين الذي تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، وجعل خيرنا من تعلمه وعلمه. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأن من قرأه وهو يتعتع فيه فله أجران، وأن من كان ماهرا به فهو مع السفرة الكرام البررة، وأن قارئه وحافظه ومرتله يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذه المزايا وغيرها مما سيأتي ليست إلا لحفاظ القرآن العاملين به المتدبرين له. وما أحسن ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا، بنفسي من استهدى إلى الله وحده، وكان له القرآن شربا ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في الصدر مشعلا. ولذلك في هذه الدورة اختصارا للوقت، وحتى لا تتسلل إلينا السآمة وإليكم، لن نتكلم عن ضرورة التمسك بالقرآن الكريم لأن هذا معروف، ولن نتكلم عن فضل قراءته لأن هذا أيضا معروف، ولا عن وجوب التحاكم إليه، ولا عن ضرورة تدبره، ولا عن غيرها مما هو معروف وأهميته معروفة ومعروفة أيضا بداهة. إنما نتكلم عن حفظ القرآن الكريم، هذا الجزء من هذا الموضوع العام. والكلام عن حفظ القرآن الكريم هو كلام عن غاية نبيلة يتسابق إليها المتسابقون ويتنافس إليها المتنافسون. فضائل حفظ القرآن لماذا؟ لأنه مستقر في الأذهان عند الجميع أن القرآن الكريم هو حبل الله، وهو هداية الله لخلقه، وهو من الضرورة بمكان أن يتدبره الإنسان ويعقله ويتفهمه. ولذلك نحن نعلم هذا، لكن نريد من يحثنا، ونريد من يشجعنا، ونريد من يمسك بأيادينا ويقودنا إلى هذا الخير العظيم. فجاء هذا الأمر وجاءت هذه الفضائل حافة للجميع، ونفسي أولا حافة لنا أن نقدم ولا نتأخر، لأن الإنسان إذا أدرك الفضل الذي سيلحقه من هذا الأمر فإنه يبادر، وإذا كان لا يبادر بعد هذه الفضائل فإن حسه قد تبلد. كيف للإنسان أن يرضى، كيف للإنسان أن يرضى لنفسه الدون وهذا الخير كله أمامه؟ اليوم هو فضائل حفظ القرآن الكريم، وغدا الوسائل والمعوقات، والثالث هو قصص النجاح. ما حجم حفظ القرآن من برامجنا؟ وما حجم حفظ القرآن من جلساتنا ومن اهتماماتنا ومن حلقاتنا؟ وهل حلقات التحفيظ الآن أصبح أكبر همها تحفيظ القرآن أم زاحمتها هموم أخرى؟ وهل هناك أولى من حفظ القرآن الكريم ينشغل به المسلم، خصوصا في ريعان شبابه وبداية طلبه للعلم، أم هناك هموم زاحمت هذا؟ كل من ترك حفظ القرآن الكريم وهو قادر عليه فلا شك أن همه قد ذهب إلى هم آخر وانصرف إلى هم آخر. من ترك حفظ القرآن وهو قادر عليه وهو يعلم فضائله لم يقدره حق قدره، لم يقدره حق قدره. يقول مصطفى الرافعي الأديب المعروف، يقول: نحن نأسف أشد الأسف وأبلغه، بل أحراه وأحره أن يكون همّا يعتلج في الصدر ويستوقد في الضلوع، إذ نرى نشأ هذه الأيام في أيامه هو، أن نرى نشأ هذه الأيام قد انصرفوا عن جمع القرآن واستيعابه وأحكامه قراءة وتجويدا، فلا يحفظون منه إن حفظوا إلا أجزاء قليلة، على أنهم ينسونها بعد ذلك، ثم يشب أو يشب أحدهم كما يشب قرن الماعز، لا يثبت على التواء ويخرج وقد عق لغته وأنكر قومه وانسلخ من جلدته واستهان بدينه وخرج من آدابه، ولا يستحي بعد ذلك أن يقول: ها أنا ذا فاعرفوني. يعني ضيع كل شيء ولا يزال عند نفسه أنه يشار إليه بالبنان. وحين نرى كثير ممن تخرجوا من الجامعات وأصبحوا يقودون قيادات وهم لا يعرفون أن يقرأوا القرآن، فهذا هم فوق هم. ولكن نحن لا نريد أن تكون هذه الدورة جلدا للذات، إنما نريد أن تكون حافة. والله العظيم أن كل إنسان مسلم عاقل يستطيع أن يحفظ القرآن، ولا أصدق من قول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والسعدي رحمه الله يقول: يسرناه للحفظ وللتلاوة وللعمل، ميسر من جميع النواحي. إذن العيب، العيب في المتلقي، العيب في المتقاعس، ليس العيب في أن القرآن صعب الوصول إليه. قد حواه القلب حفظا متقنا، وعلى الوجه سمات المهتدي، فلتطيبي يا حياة عاشها حافظ القرآن مصباح الغد، فلتطيبي يا حياة عاشها حافظ القرآن مصباح الغد. فضائل حفظ القرآن الكريم: أولا، حفاظ القرآن هم أهل الله وخاصته. روى ابن ماجة وأحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. ما معنى أهل الله؟ من هم أهل الله؟ قال المناوي رحمه الله: أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله المختصون به اختصاص أهل الإنسان به. هل الإنسان ينسب إلى غير أبيه؟ هل ينسب إلى غير بيته؟ فكذلك أهل القرآن الحفاظ ينسبون إلى الرب عز وجل، سموا بذلك تعظيما لهم، كما يقال بيت الله وحرم الله يقال أهل الله. فأي شرف أعظم من هذا، وأي ارتفاع أرفع من هذا الارتفاع؟ والله لو لم يكن في حفظ القرآن والعمل به إلا هذه، أن يكون إنسان من أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته، لكفى. فكيف وقد اجتمع فيها كثير من الفضائل. الثانية، أن حفظ القرآن ينجي صاحبه من النار، حفظ القرآن الكريم ينجي صاحبه من النار، لما روى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله في النار. والإهاب ما هو؟ والجلد. والمقصود أن الصدر الذي وعى القرآن وحفظه لا يعذبه الله لارتفاع شأن القرآن عند الله سبحانه وتعالى، فلا يعذب هذا الجسد الذي حمل القرآن. حسنه الألباني رحمه الله. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: إن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن، إن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. الثالثة، حينما يقرأ الإنسان ويكثر من القراءة فإنه بكل قراءة ترتفع درجته في الجنة، ترتفع درجته في الجنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وصححه. فالإنسان في الدنيا هذه هي المناسبة، الإنسان في الدنيا كلما قرأ كلما زاد إيمانه وكلما زادت حسناته، فكافأه الله في القيامة أنه حين يقرأ أيضا يرتفع إلى ما لا نهاية على تفسير بعض العلماء، فإنهم يقولون إن الإنسان حتى في يوم القيامة ترتفع درجته كلما قرأ، وأي فضل أعظم من هذا. الرابعة: حافظ القرآن مع الملائكة في منازلهم أو في منزلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وهذا هو الشاهد، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة الذين هم الملائكة، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شاق له أجران. فكل هذين المنزلتين ليس بخاسر، لكن الحافظ والمتقن والذي يقرأ ويفهم هو مع السفرة الكرام البررة الذين هم الملائكة. الخامسة من فضائل حفظ القرآن الكريم أن حفظ القرآن رفعة في الدنيا والآخرة، رفعة في الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء وقد كان خليفة رضي الله عنه، فجاء إلى مكة فخرج إليه الوالي وهو نافع، وهذا الحديث في صحيح مسلم، جاء نافع فقال له عمر: من وليت على أهل الوادي، يعني مكة، من تركت عليهم أميرا بعدك؟ فقال: وليت عليهم ابن أبزة، رجل اسمه ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: إنه مولى من الموالي. فقال عمر رضي الله عنه قال: وليت عليهم مولى؟ فقال هذا الرجل نافع رضي الله عنه قال: إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: صدق، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا المولى ارتفع أن يكون واليا، وسيأتينا في فضائله في الدنيا أنه يقدم الإنسان به في الصلاة، فالذي رفعه القرآن والعلم. السادسة من فضائل حفظ القرآن الكريم الشفاعة في الآخرة، وهذه منزلة وخصيصة عظيمة ينبغي للإنسان ألا يدعها وألا يفرط فيها. إذا علم الإنسان أن يوم القيامة يحتاج للحسنة، ويتبرأ الإنسان من أبيه وأمه، والأم تتبرأ من ولدها، والزوج يتبرأ من زوجته، والزوجة تتبرأ من زوجها، كل هذا فيأتي القرآن يشفع لصاحبه، يشفع لحافظه، يشفع للذي يقرأه، يقول: لا يعذب، لا يعذب هذا الرجل، فهو شفيع ينقذ الإنسان من النار، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. وأنا أسأل وأتساءل: من هم أصحابه؟ الحديث لم يذكر صفة أصحابه، لكن الكلمة تدل على المعنى. الصاحب هو الملازم، وهو الرفيق، وهو الذي لا ينقطع عن صاحبه، أليس كذلك؟ هذا هو الصاحب. لم يقل يشفع لقارئيه، ولم يقل يشفع لحافظيه، ولم يقل يشفع للذين يعرفون تفسيره، إنما يشفع لصاحبه، يعني الذي يقرأه ويكثر من قراءته، فكان بمنزلة الصاحب الملازم، فهذا هو الذي يشفع له القرآن الكريم. قال الشاطبي رحمه الله أبيات جميلة، قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. يعني يشفع لصاحبه. والحديث المشهور المعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن سورة من 30 آية شفعت لصاحبها في قبره، سورة الملك. ويوم القيامة يشفع القرآن، وكذلك في حديث أبي أمامة: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان كالغمامتين أو كالغيايتين أو كفرقان من طين صواف يحاجان عن صاحبهما. لو قيل للإنسان: هل تستطيع أن توكل محامي يدافع عنك يوم القيامة لدفع المال كله. وهذا هو القرآن، هو المحامي وهو المدافع وهو بين أيدينا الآن. من فضائل حفظ القرآن الكريم، وهي الفضيلة السابعة، أنه حين يتنافس المتنافسون في الدنيا فإن الغبطة الحقيقية هي في القرآن الذي يقام به الليل ويوقف عند حدوده، وكذلك في المال الذي ينفقه صاحبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. المفاهيم عندنا الآن أصبح الحسد في المال وفي السيارة وفي الجوالات وفي الشكل أحيانا وفي اللباس، المقاييس أرضية ومقاييس السماء ومقاييس النبوة والمقاييس الإلهية كلها غير هذه الأمور. لا تقيس الناس بأشكالهم ولا بألوانهم، ولم يمدح أحد في القرآن بنسبه، ولم يمدح أحد في القرآن بشكله، ما مدح أحد، إنما مدح بالعمل ومدح بما يعمل وبما يؤدي وما هو عمله. وكما قال علي بن أبي طالب: قيمة الإنسان ما يحسنه. وكما قال ابن الوردي: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. فالحسد في المنهج الشرعي، في النصوص الشرعية، في القرآن وفي المال الذي ينفق فقط، وليس الحسد هو الحسد المعروف، إنما الغبطة كما سنوضحه. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أو فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، والحسد هنا هو الغبطة. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: قال: الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه هذا الأمر. والحرص على هذا يسمى منافسة، الحرص على هذا الأمر منافسة، بمعنى أنك لو رأيت حافظا أو قارئا أو شيخا مشهورا يقرأ القرآن فإن تطلعك إلى أن تكون مثله هذا أمر محمود، وهو أمر جاءت به النصوص الشرعية. الإنسان يجوز له أن يتمنى هذا الشيء، لماذا؟ لكي نرتقي باهتماماتنا وكي نرتقي بأفكارنا، أنه لا نحسد الناس على التفاهات الدنيوية التي سيتركونها أو ستتركهم، إنما القرآن هو الذي يحسد عليه والمال الذي يقدم عند الله سبحانه وتعالى. الثامنة: حافظ القرآن حق على الناس أن يجلوه ويعظموه، حق على الناس أن يجلوه ويعظموه. فالشرع جعل إجلال حافظ القرآن من إجلال الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حسنه الألباني ورواه أبو داود. فالذي يجل حافظ القرآن والعالم به هو يجل الله عز وجل، لا يجل هذا اللحم والعصب، إنما يجل القيمة التي يحملها هذا الإنسان وهي القرآن. فالتعبد يا أخوان، التعبد بهذه الأشياء أمر مطلوب وأمر شرعي، أن الإنسان من تعظيمه لكتاب الله يعظم حامليه ويعظم المصاحف ويعظم المساجد ويعظم الكتب التي تحتوي على آيات، كل هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل شرعا أن يعظم حافظ القرآن. حياة عاشا حافظ القرآن مصباح الغد، طاب ممشاك وطابت أرجل، كل يوم يممت للمسجد، يطير الشعر طيري غردي، وافرحي في يوم عز سؤددي، إنه القرآن دستور الهدى. فضائل حفظ القرآن الكريم. التاسعة: أن حفظ القرآن تقديم في الدنيا في أعظم العبادات وهي الصلاة المفروضة. روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ما معنى أقرأهم؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول معنى أقرأهم على معنيين. المعنى الأول أكثرهم حفظا للقرآن، أكثرهم حفظا للقرآن. والمعنى الثاني أنه الأحسن قراءة وأداء، الأحسن قراءة وأداء، وكلا المعنيين متلازم. فالقارئ المتقن في غالب الأحوال يكون حافظا متقنا، فيقدم دينا في الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة، وهذا شرف عظيم. فالإمامة شرف، وكون الإنسان يعطى هذا الشرف بحفظ القرآن فهو شرف آخر. إذن بناء على هذه المزية والتي قبلها يكون حافظ القرآن يقدم في الدنيا وفي الآخرة. المزية والفضيلة العاشرة من فضائل حفظ القرآن الكريم أنه يقدم في الفائدة السابقة، يقدم في دنياه وكذلك يقدم عند مماته، يقدم عند مماته، لأنه حافظ للقرآن فقط. وهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي فضيلة ظاهرة. فحينما يبلى جسمه وتصعد روحه فإنه يقدم جسده الذي حفظ القرآن وحواه. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد، في شهداء أحد كان يجمع الرجلين ويجعلهم في قبر واحد، وقبل أن يستلمهما يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، صلى الله على نبينا وجعلنا الله من أهل القرآن. الآن يقدم وهو حي، ويقدم وهو ميت، وفي قبره يشفع له، ويوم القيامة ينافح عنه القرآن، ويلبس تاج الوقار والداه. أي فضل اجتمع في هذا الأمر الذي كثير منا وكثير من أبناء المسلمين فرط فيه وتركه. الفضيلة 11 حافظ القرآن، وهذه انتبهوا لها جيدا، فهي مما من الله على الحفاظ فقط. حافظ القرآن يقرأ القرآن في كل أحواله. كم مرة من المرات احتاج إنسان يقرأ القرآن فلم يستطع، ما عنده مصحف، الكهرب طفى، في سفر انقطع، حافظ القرآن لا يهمه هذا كله، فهو يقرأ القرآن في كل أحواله. وقراءة القرآن ليست للتسلية كما تعلمون، إنما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن في كل الأحوال في كل الظروف ليست إلا لحافظ القرآن، في حين أن غير الحافظ لا يستطيع أن يقرأ إلا أن يكون أمامه مصحف، أو في المسجد، أو في صلاة الجمعة، أو أن يكون على غير طهارة وعنده مصحف لا يستطيع إلا أن يتطهر، إلى غير ذلك مما هي موانع لأن يردد الإنسان القرآن. وحافظ القرآن يقرأه في كل وقت. من يستطيع أن يقرأ القرآن دائما إلا حافظ القرآن؟ ومن الذي لا ينقطع عن ترديد القرآن غير الحافظ الذي يقرأه في كل مكان؟ بل وحتى في اضطجاعه وجلوسه واتكائه وقيادته لسيارته، وحتى وهو على الطعام، وهو في الظلام أيضا، إذا كان في البر، إذا كان خاليا، إذا كان في وقت الانتظار، وليس بينه وبين قراءة القرآن إلا أن يستعيذ بالله ويبدأ. أضرب مثال، سورة الكوثر، سورة الكوثر 42 حرفا، وسورة الكوثر على قصرها أو قصر آياتها بها 420 حسنة. المصحف يتجاوز 300,000 حرف، فلو حسبت الحسنات، وهذا فضل عظيم لا تستطيع جميع حاسبات الدنيا وجميع الحسابات في الدنيا أن تحسب هذا الفضل وتحسب هذه الأرقام، أصبح حفظ القرآن معينا على كثرة الحسنات، في حين أن الإنسان يوم القيامة يتمنى الحسنة الواحدة، فهي فضيلة ظاهرة. من الفضائل أيضا، وهي الفضيلة 12، أن حافظ القرآن من أهل العلم الذين علمهم الله سبحانه وتعالى. والدليل قول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولا شك أن القرآن هو أصل العلوم، أصل العلوم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، قال: يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا. كثير من الناس يظن أن قراءة القرآن ينشغل بها طلاب الحلقات، ولا ينشغل بها العلماء، ولا ينشغل بها أهل العلم، ولا ينشغل بها المفتي، ولا ينشغل بها العالم والداعية، بل قراءة القرآن هي أصل المرتكز الذي يتعلم ويشار إليه بالبنان بالعلم. هو لا بد أن يكون قارئا للقرآن، لا بد أن يكون استلهم علمه من القرآن الكريم، هذا شيء مضطرد. وقصور العالم والداعية يأتيه من قصوره في حفظ القرآن، فمن حفظ القرآن فقد فتح الباب على مصراعيه، كما سيأتينا في الفائدة الأخرى. الثالث عشر: حفظ القرآن يعين على بلاغة وفصاحة اللسان. يعين على بلاغة وفصاحة اللسان، لأن القرآن أفصح الكلام وأبلغه وأعمقه، وحافظه الذي يردده يتفتق لسانه على أفصح الكلام ويردد أجمل وأبلغ وأعلى شيء من الكمال. يقول المستشرق، أحد المستشرقين وهو فرنسي، يقول: إنه ندوة علمية، يعني القرآن، إنه ندوة علمية للعلماء، ومعجم لغة للغويين، ومعلم نحو لمن أراد تقويم لسانه، ودائرة معارف للشرائع والقوانين، وكل كتاب جاء قبله لا يساوي أدنى سورة من سوره في حسن المعاني وانسجام الألفاظ. يقال أن رجلا جاءه طلابه وكان عالما من علم الفلسفة والكلام والمنطق، وهجر القرآن الكريم، يعني وصل إلى مرحلة الكفر، فجاءه طلابه فقالوا: أنت قد أتاك الله العلم وأتاك الله الكلام، ألا تستطيع أن تعارض القرآن؟ ألا تستطيع أن تعارض القرآن بآية، بآية واحدة؟ يقول: فعزمت واستجمعت قواي، فجلست في بيتي لا أخرج إلى الناس يومين أو ثلاثة، ما يطلع يبغى يألف آية. يقول: فقرأت القرآن، فلما وصلت إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يقول: فإذا به نادى وأمر وأحل وأباح واستثنى وأخبر عن حكمه في سطرين. فالذي يرى هذه المعاني وهذا الجمال من البلاغة في القرآن الكريم، لا شك أن لسانه سيتعود على الفصاحة. وكثير من الناس يشتكي أنه لا يعرف يتكلم، لا يعرف أن يلقي كلمة، لا يعرف أن يحضر كلاما جيدا. نقول: القرآن، كثرة قراءة القرآن تعالج هذا الأمر، كثرة قراءته بالترتيل تعالج هذا الأمر. الرابع عشر: أن حافظ القرآن قد بنى أساسا قويا لطلب العلم بحفظ القرآن، فلا يعوزه الاستشهاد. من طلب العلم ولم يحفظ القرآن فإن البناء في خلل، والخلل يعالج بأن تكون أول قضية هي حفظ القرآن، وهذا ما درج عليه السلف الصالح، لأن الحافظ لا يعوزه الاستشهاد، ولا يعاني ما يعاني الآخرون من عدم الارتباط بالدليل. السلف كانوا يحفظونه قبل البلوغ لأنه أساس العلم. قال الخطيب البغدادي: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. وقال النووي: وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. يعني من أراد أن يتعلم ويطلب العلم يقولون: لا، لا نعطيك العلم، ولا نفتح لك درس، ولا نقيم لك درس، حتى تذهب وتتقن حفظ القرآن ثم تأتي. وقال شيخ الإسلام: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، والمشروع أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين. الخامس عشر والأخيرة: أن حافظ القرآن، وهذه جربها المجربون ووصفوها لغيرهم فجربوها فوجدوا هذا الأمر واقعا عيانا، وهي أن حافظ القرآن أبعد الناس عن الهموم والأحزان، وحفاظ القرآن وقارئوه لا يتسرب إليهم الملل والحزن والهم كيف وعندهم ما تطمئن به القلوب، وهو أعلى أنواع الذكر الذي أفراده تطمئن به القلوب. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل حتى الذي يكثر من ترداد القرآن وقراءته فإنه لو أصيب بمرض أو أصيب بالأمراض التي تذهب العقل فإنه يبقى على حفظه ويبقى على ما كان يعمله فيه بهذه الفضائل وغيرها كثير، لكن أتينا على الأهم بهذه الفضائل. لا يكون الإنسان إلا أن يرفع همته وأن ينافس على هذه الفضائل التي هي ثابتة صحيحة. كل يوم يممت للمسجد، هل يكون الحق في غير هدى أم صحيح قائم كالمقعد؟ أم نجوم تتساوى والثرى؟ أم يساوي المر عذب المورد؟ بدية القرآن هيا فصل.